السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أيهما أوثق، تجارب الاقتراب من الموت أم الروايات التاريخية؟ يعني إذا أردنا أننا نتعرف على ما سيحدث لنا بعد الموت، هل الأوثق والأصح والأصدق هو الروايات التي جاءتنا عن الماضي، أم هذه التجارب التي نشاهدها أمام أعيننا وعددها بالآلاف؟ يعني إنسان مثلا يريد أن يعرف ما الذي سيحدث له بعد الموت، هل يرجع إلى الكتب القديمة والروايات القديمة ويقرأ فيها، أم ينظر في تجارب الاقتراب من الموت؟ بكل صراحة ومن وجهة نظري الشخصية، أرى بأن تجارب الاقتراب من الموت أصدق وأوثق وأقرب وأوضح وأكثر منطقية وعقلانية. طبعا أنا لا أتهم المصدر القديم، يعني أنا بالعكس أنا أدافع، أشد الدفاع عن المصدر الرئيسي، يعني مثلا الكتاب والسنة في أصولها أنا أدافع عن المعاني القديمة الأصيلة، لكن أقول بأن هناك مقاصد تربوية وغايات سياسية ومعاني سياقية غابت بسبب طول المدة ألف سنة، لماذا تستهين بها؟ يعني نحن نلاحظ أننا في خلال حياتنا القصيرة هذه، يعني في غضون 5 سنوات أو 10 سنوات، يوجد الكثير من الأشياء التي تغيرت مفاهيمنا نحوها بسبب يعني عوامل الزمن. فكيف بألف سنة، كيف بألف سنة لنص واحد؟ ولا تنسى أن أول 100 150 سنة كان النقل شفهي، النقل شفهي، لا يوجد كتب ونصوص مكتوبة ومخطوطة. مستحيل تماما طوال هذه المدة أن لا تعتري الآثار والروايات التاريخية إشكالات، إما إضافات أو نقص أو يعني انحراف في المعنى، تطور في الدلالة أو تغير فيها. مستحيل، وليس شرطا أن يختلف النص، يعني أحيانا يكون النص صحيح فعلا، هو نفس المصدر الأول، لكن معناه سببه دافعه قاعدته منطلقه غايته التربوية مقاصده السياسية، هذه هي التي تغيب مع الزمن، وهي التي تحكم المعنى. هي ليست أشياء هامشية، ليست قشور، هي صميم المعنى. فأبدا أنا لا أطعن إطلاقا في المصدر الرئيسي للنص، في المشرع، في النبي عليه الصلاة والسلام. هو كان يقدم الحقيقة بناء على واقعه وظروفه والحياة في عصره، وعوامل التأثير وعوامل التغيير وعقول الناس وغير ذلك. لكن العصور اللاحقة يجب أن تتمسك فقط بالحكمة التي يفهمها الحكماء ويشتقونها من واقع الحياة. فنعم، أنا من وجهة نظري أرى بأن تجارب الاقتراب من الموت مصدر موثوق وهو الأصح لمعرفة ما بعد الموت، لمعرفة كثير من الحقائق. يعني أنا أجعل هذه التجارب مرجع لتصحيح المفاهيم الدينية بكل أمانة. يعني ماذا تريد أكثر من أن يأتيك شخص من الموت ويحدثك عما حدث له؟ لا تقل لي بأنها يعني مقدمات. صحيح هي مقدمات، لكن لو كانت يعني توحي بأشياء ضارة وخادشة وخطيرة فلن يسمح بها الإله. يعني نحن نعلم أن الله على كل شيء قدير، وهو الذي يسمح ويمنع، وهو الذي يعطي الصلاحية في كل شيء في حياتنا الدنيا. ف بالتأكيد أنه على علم وعلى اطلاع بهذه التجارب، ويعلم ما الذي سنقرأه نحن، وما الذي سنستفيده منها، وما الذي يعني نعرفه من خلالها. و يعني هو يعرف كل هذه التفاصيل. فإذا كانت هذه التجارب ستقود إلى تضليل وتتويه، مستحيل أن يسمح بها الله من البداية. إذن المعالجة السليمة لها أن ننظر لها كرحمة، كتقدير إلهي مقصود، حتى يعرف البشر شيء من القصة، طرف من الحكاية. وبالفعل هي يعني مفيدة جدا، وهي تدعم جوهر الدين، وتثبت الإله، تثبت برزخ، عالم ما بعد الموت، تثبت يعني النعيم، تثبت الجحيم يعني في بعض الحالات، تثبت كثير من الأمور التي يتحدث عنها الدين، لكنها بلا شك تبطل المفاهيم التي يتحدث عنها الحشوية والتيارات الحرفية والنصية. يعني أهمية المعتقد مثلا، أن تكون معتقدا لأفكار معينة، هذه تعتبر قضية رئيسية عند الحشوية والعقائديين، وهي يقولون بأنها هي المحك، وهي السبب الوحيد للنجاة، السبب الرئيسي أن يكون معتقدك سليم. والمعتقد ما هو؟ أفكار في الذهن. لا يوجد أحد تحدث عن أفكار، عن أهمية أفكار، بالعكس الجميع يتحدث عن عمل وسلوك وأخلاق ونحو ذلك. إذا تجارب الاقتراب من الموت هي في ظني أوثق من الروايات التاريخية. يعني الروايات تتعرض لكثير من المؤثرات التي تحرف معناها الأصلي وتغيب دلالتها، وأحيانا المؤثرات لا إرادية كتطور اللغة. اللغة تتطور مع الوقت وتنحرف المعاني وتتغير الدلالات، فيتغير المفهوم لأن اللغة اختلفت. إذن هي مصدر موثوق بصراحة، مصدر موثوق، ويجب الاعتماد عليها لتفسير كثير من المفاهيم والرجوع إليها عند وجود خلافات في الآراء الدينية. يعني مثلا إذا تنازعت الأديان فيما بينها، نذهب إلى الظاهر وندرسها، وسنجد أن الجواب يقول بأن هذه الخلافات العقدية لا قيمة لها، والعبرة هي بعمل الإنسان وسلوكه و يعني تفاعلاته. إذن هي بلا شك أوثق من النصوص، أوثق من الروايات، أوثق من الآثار، من التراث. لكن الموثوقية هذه لا تعني أن النص باطل، أن النص خاطئ، لا، تعني أنها مرجع موثوق لتفسير النص، تفسير النص. يعني أنا لا أجعلها مقابل النص، يعني تجارب الاقتراب من الموت مقابل النص، لا، أنا أجعلها مقابل التفسيرات. أرجوكم ركزوا معي، أنا ليست مشكلتي مع المصدر، مع المنبع، مع الأصل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدم حقائق صحيحة، لكنها حقائق محكومة بواقع وبظرفه وبسياقه وبالحالة الاجتماعية وباللغة وبكل شيء يحيط به. فهذه الحقائق التي قدمها النبي فسرت لاحقا باجتهادات مفسرين. تجارب الاقتراب من الموت تكون مقابل هذه التفسيرات. يعني أنا أجعل الظاهرة، ظاهرة الاقتراب من الموت، مرجع وسند أقتبس منه وأستفيد منه لتفسير كثير من الحقائق الدينية. وفي الحقيقة أن الاتجاهات الفلسفية قد يعني أصابت في كثير من من المعارف التي قدمتها تجارب الاقتراب من الموت، وخصوصا يعني الفلسفة الصوفية التي تعتني بالذكاء، بالنقاء، بالتصفية، بالتحلية، وتركز على الأخلاقيات، تركز على سمو النفس، تركز على محبة الله، الاتصال به. يعني العبادة عند الصوفية، يعني الطاعات وشعائر هذه الصلوات، لها معنى ربما لا تجده عند غيرهم. يعني هم يأخذونها كمحبة للخالق، يعني كوصال مع المحبوب، كرغبة في التقرب منه، لا يأخذونها كتكاليف كما هي عند الفقهاء والحشوية. يعني تكليف ينبني عليه إما ثواب أو عقاب، لا. وفي الحقيقة أن الظاهرة يعني أيدت هذا المنحى، منحى أنك تعبد الله بدافع المحبة، بدافع القرب، بدافع الشوق. إذن هي مصدر موثوق لتفسير الحقائق الدينية، ويجب ألا نتجاوزها، وهي بلا شك يعني رحمة، وهي حدثت بتقدير الله. يعني الله هو من ألهم بعض البشر بأن يهتموا بها في هذا العصر، ويبدو أنها كانت موجودة أصلا سابقا، لكن يعني هي صعبة جدا ومحيرة، والإنسان نفسه لا يستطيع أن يتحدث عنها بسهولة، سيتهم في عقله، في فكرة، في مصداقيته، وربما هو أصلا سوف يشك في نفسه. يعني إذا كنت أنت تعيش في محيط أبدا لا يمكن أن يقبل أو يصدق هذه الأمور، ربما مع الوقت يعني تقتنع أنت أيضا بأنك كنت تهلوش، أو يعني ترى أشياء غير حقيقية. لكن طالما وجدت مراكز بحثية و تجارب مجتمعة ومختلفة المصدر، هنا ستتشجع على أن تقول ما لديك وتروي تجربتك وتحكيها، وبناء على ذلك تتاح لنا الدراسة. يعني الدارس يستطيع أن يستخلص نتائج من مجموعة هذه التجارب، وهي يعني حديثة العهد. وحديثة العهد يعني هذه القضايا والاهتمامات بعالم ما بعد الموت والروح والتلويم المغناطيسي واستذكار الحيوات السابقة، يعني هذه ما لها تقريبا 20 سنة كبدايات النضج والانتشار والاشتهار. هي معارف جديدة، يعني جديدة الحقل، يعني أصبحت حقلا جديدا. فبالتأكيد أنها مفيدة وثرية، و يعني تستحق أن تكون مرجعا وسندا موثوقا لإعادة كثير من التفسيرات والاجتهادات التي أخطأت في فهم الظاهرة الدينية. إلى اللقاء.